لا إله إلا الله لا ويخطئ عبدك يا سيدي فتغفر ربي فتغفر ربي فتغفر ربي لمن قد تشاء ونرفع يا رب ونرفع يا رب تلك الأكفة فتملأها من سخي العطاء وتملأ تلك القلوب رضاء وتملأ تلك القلوب رضاء وتملأ تلك القلوب رضاء فتسعدها فتسعدها فتسعدها فتسعدها بجميل الرضا. فعبدك يا رب فعبدك للعيش يسعى حثيثا فعبدك للعيش يسعى حثيثا يكد ويشقى صباح مساء فتعطيه يا رب تعطيه فضلا فتعطيه يا رب تعطيه فضلا فعندك فعندك فعندك يا رب حسن الجزاء. إذا الناس عنا مضوا في جفاء إذا الناس عنا مضوا مضوا في جفاء فإنك وحدك فإنك وحدك كل العزاء وتأنس روحي لصوت المؤذن يدعو يكبر عبر الفضاء فتخشع كل القلوب ولاء فتخشع كل القلوب ولاء إذا ما تردد سحر النداء وترضى إلهي عن الأتقياء وترضى إلهي وترضى إلهي عن الأتقياء فقيرهم والغني سواء سواء سواء كتابك يا رب كتابك يا رب عهدا وثيقا كتابك يا رب عهد وثيق تسير على هديه الأنبياء إلهي آمنت بالدين سمحا إلهي بالدين سمحا وسرت على هديه في ولا كل من يعشق محمد ينبغي ألا يلام كل من يعشق محمد ينبغي ألا يلام قد أتانا في ربيع المظلل بالغمام سيدي خير الأنام وله أعلى مقام سيدي خير الأنام وله أعلى مقام ربنا صلى عليه والملائكة الكرام ربنا صلى عليه والملائكة الكرام فله منا التحية وله منا السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله